الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصلاة، وفي باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ورواه أحمد والبخاري. وذكر حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ورواه أبو هريرة مثل ذلك، متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: بعد صلاة العصر. فهذان الحديثان فيهما بيان وقتين من أوقات النهي، وهما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي رواية في إحدى رواياتها: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر. وفي بعض الروايات: بعد الفجر وبعد العصر، من غير أن يذكر صلاة. ولهذا قال أهل العلم إن النهي في هذين الوقتين متعلق بالصلاة، من صلى صلاة العصر فإذن ينهى عن التطوع بعد أن يصلي صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن صلى صلاة الفجر فمنهي عن التطوع حتى تطلع الشمس. ومنهم من قال متعلق بالوقت وبخاصة في الفجر، إذا طلع الفجر حتى لو لم يصلي صلاة الصبح ليس له أن يصلي تطوعا مطلقا إلا سنة الفجر وصلاة وفريضة الفجر. فهذان الحديثان كما رأينا وفيهما وقتين من الأوقات المنهي عنها، وذكرنا وذكر أهل العلم قبل ذلك ونحن نتبع لهم أن الأوقات هي ثلاثة، ويدخل فيها وقتان قصيران، فتصير خمسة، من بعد أو من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت ممتد من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس قيد رمح أو قيد رمح، يعني قدر رمح في نظر الرأي، هذا وقت ممتد. يتخلله وقت آخر وهو عند بزوغ الشمس إلى أن تطلع قيد رمح، فهذان يكون وقتان. الوقت الثالث بعدهما عند ما يقوم قائم الظهيرة، وهو إقامة أو نزول الظل على الشاخص، على الرمح أو شيء الشاخص، يعني إلى الزوال، وهذا وقت قصير جدا، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر لمن صلى العصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وهو غياب قرصها، هذا وقت طويل ممتد. ويتخلله وقت آخر قصير وهو عندما يلنان الشمس إلى الغروب، عندما تميل الشمس إلى الغروب حتى تغيب الشمس. هذه خمسة أوقات في ثلاثة، هما يعني وقتان طويلان بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، فيهما أيضا وقتان آخر، هما أربعة، ووقت الزوال أو ما قبل الزوال. هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها، ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات؟ باتفاق أهل العلم الصلاة المنهية عنها هنا هي التطوع المطلق، النافلة المطلقة. أما التطوع ذو السبب أو الصلاة ذات السبب، سواء كانت تطوعا أو فريضة، فهذه مختلف فيها. والمحققون من أهل العلم قالوا إن الصلاة ذات السبب، صلاة ذات السبب سواء كانت فريضة أو نافلة، إذا كانت السبب، إذا صليت في هذه الأوقات أو يجوز أداؤها في هذه الأوقات، مثل قضاء الفوائد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا عام، إذا ذكرها في أي وقت كان، سواء كان وقت نهي أو وقت غير نهي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفي بعض الروايات لا كفارة لها إلا ذلك، وبعضها لا وقت لها إلا ذلك، إذا ذكرها يصليها ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر. أيضا التطوع، صلوات التطوع ذوات الأسباب مثل سنة الطواف، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الإيش يعني عارف صلاة الكسوف، إذا رأيتموهما فصلوا يعني من غير تحديد وقت، إذا رأيتموهما لا رأيتم ما بهما فصلوا حتى يزول ما بهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، وصلاة الجنازة أيضا ورد فيها، بل أجمع أهل العلم على أنه يجوز، إلا من شد، أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. يعني فيه اختلاف في مسألة الوقت الضيق والوقت القصير، هذا عند اقتراب الشمس قالوا لا يتعمد أن هذا الوقت فيها، وإلا فبإجماع أو باتفاق الأكثر الأغلب من أهل العلم أنها تصلى يعني الجنازة. لإيش؟ لأن لا تؤخر، لأنه يخشى وقت طويل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، يمكن أحيانا يكون ساعتين أو كذا، بعد العصر إلى غروب الشمس أحيانا يكون وقت، قالوا هذا وقت طويل، فإذا حضرت الجنازة فتصلى عليها. إذن الصلوات ذوات الأسباب سواء كانت مفروضة أو نافلة عند المحققين من أهل العلم يجوز أن تصلى في هذه الأوقات وتخرج من عموم النهي، ويحمل النهي في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، على النافلة المطلقة. كثير من أهل العلم قالوا النهي هذا عام ولا يجوز أن تؤدى أي صلاة في هذه الأوقات، لكن التحقيق والعمل بالأدلة يقتضي ذلك، لأنه من قال إن الصلاة ذات السبب تصلى في هذه الأوقات وغيرها المطلقة لا تصلى عمل بالدليل، لا صلاة محمول على الصلاة النافلة المطلقة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل فليصلي، فهو عمل بهذا وعمل بهذا، وهذا جمع بين الأدلة. شيخ رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث الدالة على النهي المطلق، وذكر الأحاديث الدالة على جواز أداء بعض الصلوات ليشير إلى هذا المعنى، وهو أن الصلاة ذات السبب يجوز أداؤها. من ضمن ما ذكره من الأحاديث العامة المبينة لأوقات النهي حديث عقبة بن عامر الشيخ. نعم، بسم الله والحمد لله مولا، والصلاة والسلام على رسول الله. عن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث مثل حديث عمر ومثل حديث أبي سعيد الأول، فيه ذكر النهي عن صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، والمقصود بالركعتين سنة الفجر. هذا كما رواه ابن عمر، والحديث الأول أعم منه، قال لا صلاة بعد الفجر، ولم يذكر ركعتي الفجر، معروف أن ركعتي أو سنة الفجر تصلى قبلها. ولهذا بعض أهل العلم قال لو لم يدرك صلاة ركعتي الفجر قبل أن يصلي الفريضة فليس له أن يصليها في ذلك الوقت، لكن الصحيح أنه يصليها، لأنه قد ورد فيها أولا الأدلة العامة على أن ذوات الأسباب تصلى في هذه الأوقات، وهذه الركعتين بالذات قد ورد فيها حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان في المسجد ولم يصلي صلاة الركعتين أن يصليها، أو أقره على ذلك. نعم. وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، حديث عقبة ابن عامر هذا فيه تحديد لما ذكر في حديث أبي سعيد وحديث عمر بن الخطاب لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هنا فيه تحديد يعني أدق، قال ثلاث ساعات نهانا، وفيها زيادة وقت آخر وهو قائم الظهيرة. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. لاحظ هذا فيه زيادة النهي عن الدفن في هذه الأوقات، لكن ما هي؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا ليس مثل حديث عمر حين يعني طلوع الفجر، لا، حين تطلع الشمس بازغة، وهذا تحديد وبيان لقوله هناك لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. المراد بطلوعها ليس بزوغها، ولكن المراد بطلوعها أن ترتفع في درمح، أن هذا جزء من المنهي عنه، بينه حديث عقبة هذا. قال حين تبزغ أو حين تطلع الشمس بازغة، بين يعني طلوع القرص، يعني ظهور جزء من القرص، في حين هذا وقت من الأوقات المنهية عنها القصيرة محدودة، حتى ترتفع. وقد ورد في رواية أخرى وذكرها أهل العلم وبينوه، حتى ترتفع متى؟ ترتفع كيف يعني الضحى بعدها؟ لا، قالوا حتى ترتفع بيد يعني قدر رمح، والرمح ستة أذرع بذراع الآدمي، بمعنى أنه ينظر في الأفق ويرى الشمس، يرى برج الشمس مرتفعة عن الأرض بقدر رمح فقط، انتهى. إذنها نعم من بعد، من بعيد أو قريب يعني، وإذا نظر إليها نعم نعم أو أن نعم حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا وقت. وحين يقوم قائم الظهيرة، والمراد به يعني وقت الإيش قبل الزوال، وقت ما قبل الزوال، وهذا الوقت دقيق جدا، يعني إذا كان ظل شيء عليه لا يتجاوزه يمينا أو شمالا. وحين تضيف الشمس يعني للغروب حتى تغرب، إذا مالت تضيف يعني مالت، إذا مالت الشمس للغروب فهذا وقت نهي مؤكد، ها؟ لا يصلى فيه صلاة منهي مع صلاة فيه، وعن دفن الموتى فيه يعني حين تضيف يعني تميل للغروب حتى تغرب. هذه أوقات ثلاثة، وهي أقصر الأوقات، هي أقصر أوقات النهي. فقوله نقبر هذا في الحديث، قالوا أو أن نقبر فيها، مو نقبر أو نقبر، نقبر بالباء الموحدة وكسرها يعني ندفن. يقول الإمام النووي قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة، لكن الشيخ الإسلام تيمية وغيره صحح المراد بالقبر هو الدفن يعني، وليس صلاة، وهو ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع. صلاة الجنازة إذا حضرت الجنازة يصلى عليها. قال بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، هذا أتنبه له. بعض الناس يعني يقول لك لا هذا ممنوع ولا تدفن في هذا الوقت، لا، الممنوع هو أن يتعمد ترك الجنازة تقديمها يعني أو هذا إلى أن يأتي هذا الوقت، لا، هذا هو المنهي يعني. أما أن يصادف مع التجهيز وكذا إلى آخره فصادف فلا بأس في ذلك. قال بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير صلاة تأخير العصر إلى اصفرار الشمس. صلاة العصر نفسها يكره كراهة تحريم وكراهة شديدة أن يؤخر فريضة العصر، مع أنه هذا وقتها يعني جزء من وقتها. صلاة العصر وقتها من متى؟ عندما يصير ظل شيء مثله إلى أن يعني إلى غروب الشمس، إلى أن تضيف الشمس، هذا كله وقت، ولكن فيه وقت فضيلة وفيه وقت جوازم وفيه وقت كراهة، هذا وقت الكراهة. إذا اصفرت الشمس تكره يعني يكره أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين إذا تعمد ذلك ونحوه، يعني إذا تعمد وأكثر من ذلك. كذلك هنا النهي متجه إلى أن يتعمد التأخير إلى هذا الوقت، نعم، وهي صلاة المنافقين كما ذكر الشيخ. قال فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره، هذا كلام الإمام النووي. وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم، لأنه قلنا هانا والنهي يقتضي التحريم من إذا تعمده، من غير فرق بين العامد وغيره. الشيخ يقول هذا ظاهره نهانا من غير فرق بين العامد وغيره، إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه، وهذا صحيح. غير العامل مخصوص برفع الجناح عنه لأنه لم يتعمد ارتكاب المنهي عنه ولم يتعمد فعل المحظور في هذا الوقت. قوله بالحديد بازغة بينا معنى بازغة يعني ظاهرة، وقوله تغير يعني تميل، والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن، هذه الأوقات المحدودة، والمقصود تعمد الدفن والصلاة فيها. وقد حكى النووي الإجماع على الكراهة، قال واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب ثم ذكر. ونحن قلنا في سياق كلامنا الأول ومن قبل ما قاله محققون من أهل العلم أن الصلاة ذات السبب لا تكره بل يجوز أداؤها. نعم. ثم ذكر الشيخ يعني أدلة القائلين بالجواز، وذكرنا يعني من أدلة القائلين بجواز الصلوات ذوات الأسباب، من الأدلة القوية في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ذلك الرجل الصحابي الذي دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، فأمره أن يقوم، جلس الرجل فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقوم ليصلي ركعة. هذا من أدل وأقوى الأدلة على جواز الصلاة ذات السبب في وقت النهي. ليش؟ لأنه لم يكن مجرد أنه أمره أو أنه فيها أمر أو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو دليل عام الأول. لكن هذه الواقعة الخاصة أن ذلك الشخص الذي دخل والرسول يخطب في حال خطبة الخطيب خطبة الجمعة، ما الحكم؟ لا يجوز للحاضرين أو لداخل المسجد أن يتكلم، لأن مجرد الكلام منهي عنه أثناء الخطبة، بل يفسد الخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث من تكلم أخاه أو كما هذا فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الوقت يعني الذي فيه نهي عن الكلام وعن كذا، الرسول قطع خطبته وتحدث إلى هذا الرجل وأمره أن يقوم بعد أن جلس وأن يصلي هاتين الركعتين، فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب يشرع إتيانها ولو في وقت النهي، وذلك وقت نهي لأن الصلاة أو الخطبة كانت في حين وقت النهي. نعم. وأما قضاء الفرائض فمعروف، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا يعني في رواية أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني يقول يعني جعلوهم خصا لأحاديث الكراهة وهو تحكم لأنها عام من وجه، ذكرنا هذا الكلام في ذكاء سابق، وهو أن حديث النهي عام وحديث الأمر في المسجد أيضا عام، وبينهم عموم وخصوص. الحمد لله عموم النهي في الأوقات المنهية على خصوص حديث إذا دخل أحدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول هذا تحكم، لا ليس فيه تحكم، بل هو جمع بين الأدلة، وفيه أدلة أخرى تدل على تخصيص هذا العموم، كما حديث الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب. قوله الشيخ هنا أيضا يشير إلى أنه استثنى الشافعي وأصحابه وأبو يوسف بن أصحاب أبي حنيفة وغيره من أهل العلم كالإمام ابن تيمية وغيره الصلاة عند قائمة الظهيرة يوم الجمعة خاصة، استثنوا هذا لهذا الحديث الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال نهى عن صلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلى يوم الجمعة. الحديث إلى يوم الجمعة فيه ضعف، لكن الحديث الذي ورد وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي بأن يقوم ويصلي صحيح في البخاري وغيره. نعم. وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. حديث عائشة هذا من جملة الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر، وفيه معنى آخر وهو النهي عن الوصال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل، لكن النهي عليه الصلاة والسلام عن الوصال ووصاله قد بينا السبب فيه، لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام يعني وصام الناس ومنعهم نهاهم وبينا قال لهم أنكم لستم كهيئتي أو لستم كمثلي، إنني أبيت عند ربي أو كما قال صلى الله عليه وسلم يطعمني ويسقيني، فبينا خصوصيته. لكن مسألة الصلاة بعد العصر ما ذكر فيها خصوصية أنه خاص به، قد دل الدليل وقامت الأدلة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من العبادات أو قولا، يعني إذا فعل فعلا من الأفعال المشروعة المتعبد بها، إذا لم يقم دليل خاص معين على خصوصيته بذلك الفعل فإنه يكون عاما له للأمة، هو قدوتهم وأسوتهم. فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة السنة الراتبة، سنة الظهر الراتبة، صلاها بعد العصر، بعد صلاة العصر، ودل على أن صلاة ذات السبب، لأن السنة الراتبة من السنة الراتبة سببها معروف، لم يصليها قبل الظهر، بعد قبل الظهر أو بعد الظهر، سنة الظهر، فصلاها بعد العصر. ودل هذا أيضا مع جملة الأدلة الأخرى على أن الصلاة ذات السبب تصلى في وقت النهي. نعم. باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه، فإنها له نافلة. نعم، هذا الحديث والحديث الذي بعده أو هذا الباب كله الذي ذكره الشيخ لبيان الاستثناءات من العموم الأول، أن العموم هنا قال باب أوقات النهي، وذكر فيه حديث أبي سعيد وحديث عمر وحديث يسار مولى ابن عمر وحديث ابن عمر وحديث عقبة بن عامر، كلها في بيان أوقات النهي وأنه لا صلاة في هذه الأوقات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا أورد فيه ما ورد من الاستثناءات التي يجوز، ورد النص فيها بأنه يجوز أداؤها في هذه الأوقات، فقال: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. هذه وردت رخصة بخصوصها، وأدلة أخرى هناك لم تأتي من حيث أنها استثناء من ذلك النهي مباشرة، ولكن ورد الحكم فيها بأنها تؤدى فيها الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لم يذكره يعني بصفة استثناء من النهي العام، ولكن بيّن أنها حكمة من ترك أو من فاتته صلاة فريضة يصليها إذا ذكرها سواء كان في وقت النهي أو غيره. إذن من معناه يفهم منه أنه في حكم الاستثناء من ذلك العموم. وهكذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يفهم منه أنه بحكم الاستثناء. الشيخ ذكر هذا الباب لأن أكثر أو كثير من المانعين من صلاة التطوع في الأوقات المنهية عنها، كثير منهم يجيزون إعادة الجماعة ويجيزون ركعتي الطواف في الأوقات المنهية عنها، قالوا لأنه ورد فيها حديث خاص بها، حديث خاصة بها، لهذا ذكرها باعتبارها بدليل خاص. فقال: باب الرخصة في إعادة الجماعة وفي ركعتي الطواف في كل وقت، سيأتي الحديث عنها. ذكر فيما يتعلق بالرخصة في إعادة الجماعة حديث يزيد بن الأسود، وهذا الذي سمعناه نقرأه: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، وهي حجة واحدة بعد البعثة صلى الله عليه وسلم، فصليت معه صلاة الصبح، وهذا من الأوقات التي يعني حصل فيها خلاف كثير بين أهل العلم، كأنه هل يعني صح التطوع بعدها أو لا. صليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف يعني في منى، فلما قضى صلاته انحرف عليه الصلاة والسلام، فإذا هو برجلين في أخرى القوم، في مؤخرة الصف يعني في مؤخرة المكان، لم يصليا، فقال: علي بهما. يسأل ليس من باب يعني الشدة ولا من باب لكن لا آتوني به ما لأسألهم عن حالهما، وهو عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته اللطيف معهم يعني الذي أشفق ما يكون على أمته من آبائهم وأمهاتهم، لكن من باب السؤال عن حالهم ليعلمهم وهذه من أهم الصلوات، وصلى صلاة فريضة ولماذا لم يصليها؟ قال: فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال: علي بهما، جئوا بهما. فجئ بهما ترعد فرائصهما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان جبارا ولا متكبرا ولا يعني يخشى منه، ولكن مهابة مكانته عليه الصلاة والسلام مع حلمه ورحمته بأمته ولطفه بهم، لكن مهابة التي وأوقعها الله في قلوب الناس وعليه عليه الصلاة والسلام، المهابة التي منحه الله إياها، تجعل من يعني الناس يهابونه مع لطفه وعطفه ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم. فقال: جاء بهما ترعد فرائصهما. والفرائص جمع فريصة، ما هي؟ ترعد يعني تضطرب، والفرائص يعني هي لحمة الكتف والجنب يعني من الخوف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ سألهما هذا السؤال: ما منعكما أن تصليا؟ ليعرف السبب ليعلمهم. فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، وهم في منى وكل في رحله، وصلوا في رحالهم ثم أتوا، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون، فقالوا: صلينا انتهينا. ولا سيما وأنه يظهر أن عندهم النهي السابق لا صلاة بعد الفجر. إنا يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلا، يعني لا تعود إلى ترك الصلاة إذا أتيتما وقد أقيمت الصلاة ولو صليتما. لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، لاحظ هذا القيد، هذا قيد أهل العلم بأنه يعني إعادة الجماعة إنما تكون في مسجد جماعة وليس في أي جماعة. إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، يعني صلاتكم هذه مع الجماعة لكم نافلة، فرضتكم انتهت ولكن هذه لكم نافلة. في خلاف أهل العلم هل الأخيرة نافلة أو الأولى، لكن هذا الحديث صريح أو ظاهر في أنها صلاة المعادة هي النافلة. الحديث مما يحتج به، قال الترمذي: حديث صحيح، رواه الخمسة يعني غير البخاري ومسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم. في الباب أيضا عن أبي ذر عند مسلم في حديث أوله: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ في مسلم في غير هذه القصة يسأل أبا ذر عن قال: كيف أنت إذا كنت في أمراء، طبعا كانت وما يزال إقامة الصلاة جماعة والعناية بها وفتح المساجد والاهتمام بها بأهلها وبأئمة ونحو ذلك إنما يقوم به ولاة الأمر. فقال له: لو كنت في زمان من الأزمنة ولاة الأمر ما يقيم الصلاة في أوقاتها، يؤخرونها، فماذا تصنع؟ والصلاة في وقتها مطلوبة، بل لا يجوز أداء الصلاة أو تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. فقال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وذكر الحديث وفيه: فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. إذا أخروا الصلاة عن وقتها لابد أن تصلي أنت الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، وأخروها في وقت يعني يشير أو مفهوم الحديث أن يعني أنهم يؤخرونها عن أول وقتها، عن أول وقتها. فإذا أخروها عن أول وقتها، وأول وقتها هو المطلوب إلا ما استثناه الشرع، وهو عند الظهيرة في الحر أو في العشاء إذا اجتمعت جماعة على ذلك. فقال: إذا أخروا الصلاة عن وقت الأفضل فيها صليتها ثم أتيت وهم يصلون، قال: صليها فإنها لك نافلة. إذن يؤيد ذلك، يؤيد ماذا؟ جواز إعادة الصلاة مع الجماعة بنية التطوع، بنية التطوع عند الجمهور. وبعض أهل العلم قال: لا، قال: إذا نواها فريضة فتكون هي الفريضة لما فيها من فضل الجماعة، والأولى تكون النافلة. نعم. وعن ابن مسعود عند مسلم بنحوه، وعن شداد بن أوس إلى آخره، ذكر روايات في هذا المعنى. نعم. قوله في الحديث: فإنها لكما نافلة، في هذا الحديث الذي معنا، فإنها يعني الصلاة التي تصلوها مع الإمام مع الجماعة لكما نافلة، يقول فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة، وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادة، حتى لو صلاها فرادة فإن الثانية تكون نافلة لو صلاها منفردة ثم صلاها مع الجماعة، فإن الفريضة هي الأولى وبعضهم قال لا، إن كانت الأولى صلاها منفردا فالثانية هي الفريضة ليكتب فضل الجماعة. معلوم؟ هي طبعا الفضل حق، صلاة الجماعة تفوز أو تفوق أو إيش أفضل في تمام أورد الروايات عن صلاة الفرد بكم؟ 27 في 25 درجة. إذا صلىها جماعة له فضل الجماعة، لكن فضل جماعة الفرض أو النفل معلوم أن الفرض يعني أولى وفضله أكبر. فمنهم من قال إن كان صلىها منفردا ثم حضرت الجماعة أو حضر الجماعة وصلى مع الجماعة تكون الثانية هي الفرض ليكون مؤديا للفرض على الوجه أو ليكون قد كسب فضل الجماعة. ومنهم من قال سواء كان أداها منفردا أو أداها قبل ذلك جماعة، إذا حضر فصلى مع الجماعة فهذه الصلاة التي صلىها مع الجماعة تكون نافلة لظاهر هذا الحديث. يقول قال جمهور الفقهاء إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته. هذا من الإمام بن عبد البر يحدد ويقول إنما يعيد الصلاة مع الإمام جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، قال أو في غير بيته. وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. يقول هذا لا يخفى فساده. قال ومن من قال بهذا القول مالك وأبو